بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 12 من شهر الله المحرم من عام 1439، وكنا بدأنا بالتعليق على تفسير الإمام الطبري من الآية 106 من سورة البقرة، قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. وأخذنا قويل السلف في قول ما ننسخ من آية أو ننسيها، وإجهدنا في تلخيص ما يتعلق بمدلول النسخ في الآيات، وذكر الطبري قراءة ابن عامر. ولعلنا الآن نرجع إلى قراءة ابن عامر ونناقش ما فيها. إذا تقرأ لنا في صفحة 396: وقد قرأ بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو جعفر: وقد قرأ بعضهم ما ننسخ من آية بضم النور وكسر السين، بمعنى ما ننسخك يا محمد نحن من آية، من أنسختك فأنا أنسخك. قال: وذلك خطأ من القراءة عندنا لخروجه عما جاءت به الحجة من القرأة بالنقل المستفيض، وكذلك قراءة من قرأ تنسها أو تنسها لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراءة الأمة. نعم، طبعا القراءة في ما ننسخ كما هو ظاهر هي قراءة ابن عامر، والطبري رحمه الله تعالى له موقف كما سبق ذكره من قراءة ابن عامر رضي الله عن الجميع. طبعا عندنا في قراءة ابن عامر قال عنها: وذلك خطأ من القراءة عندنا لخروجه عما جاءت به الحجة من القراءة. يعني اعتراض الآن الطبري على هذه القراءة أنها انفردت عن قراءة الحجة، يعني كل القراء عنده ما ننسخ من آية، إلا ابن عامر قرأ ما ننسخ. فمع أيضا الضعف الذي يراه الطبري في إسنادها يأتي الانفراد فيجعله ماذا؟ يحتج على القراءة. طبعا نحن الآن نصف رأي الطبري فقط. أما بالنسبة لغير الطبري فلا شك أنه يرى أن قراءة ابن عامر ماذا؟ حجة، أن قراءة ابن عامر حجة. وقضية أخرى هذه مرتبطة بقضية الاحتجاج اللغوي، أن ابن عامر كان عربيا صريحا، وأيضا كان في زمن الاحتجاج، يعني كان عربيا صريحا وكان في زمن الاحتجاج، فقول مثله يحتكم إليه، فكيف بقراءته للقرآن؟ يعني قول مثله يحتكم إليه فكيف بقراءته للقرآن؟ طبعا هذه من الأصول التي أصلها العلماء. طبعا قد يقول قائل: كيف وهل يغيب عن الطبري مثل هذا؟ طبعا الجواب لا، لأنه حينما يعترض اللغوي الكبير سواء كان الطبري أو غير الطبري، لأن أبا حاتم السجستاني أيضا اعترض على قراءة ابن عامر وضعفها، وأبو حاتم علم من أعلام الأمة في اللغة هو القرآن، أبو حاتم السجستاني. فاعتراض من يعترض هنا لأجل الانفراد، بمعنى أنه يجيز خطأ الواحد، يعني تخطئة الواحد جائزة، بمعنى أنه قد يهم، قد يقع في الخطأ إلى آخره، بمعنى أنه بانفراده جعل الناقد له من جهة اللغة أو من جهة الرواية جعل له مسلكا وهو هذا الانفراد، يعني كأن الانفراد سبب للتخطئة فقط، لكن لا يعني ذلك أن هذا المسلك صحيح في مع جميع أو صحيح في جميع تطبيقاته، بمعنى أن نقول الانفراد مظنة الشذوذ، لكن ليس كل انفراد إيش شذوذا، وليس كل انفراد خطأ. فإذا عندنا قرائن أخرى تقوي هذه الانفرادات التي انفرد بها أمثال هؤلاء. وأهم هذه القرائن هي التلقي بالقبول، بمعنى أن نقول إن أبا حاتم كذلك الطبري أو من اعترض على قراءة ابن عامر في مثل هذا المقام على العين والرأس، علماء كبار لا شك بذلك. لكن السؤال، ألم تقرأ هذه القراءة على المنابر وبين الناس ولم يعترض عليها؟ فأيضا إذا استخدمنا أسلوب الطبري رحمه الله تعالى فسنقول أيضا بأن الحجة وجماعة الناس في الشام سمعوا هذه القراءة وما اعترضوا عليها، وأيضا نقلت إلى غيرهم وما اعترض عليها إلا أفراد. فنفس المسلك الذي سلكه الطبري يمكن أن أيضا يسلك معه أو مع من رد قراءة ابن عامر في هذا الموطن. ولهذا العلماء سبيلهم مع قراءة ابن عامر في هذا الموطن نتكلم سبيل التوجيه، يعني يوجهون قراءة ننسخ. الشيخ عبد العزيز الحربي حفظه الله في كتابه توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا، يعني اختصر جزاه الله خير لنا هذا المقام، فأنا سأذكر حاصل ما لخصه من توجيهات العلماء لقراءة ابن عامر. يقول حاصل ما تقدم في رفع الإشكال، لأنه ذكر قول العلماء من اعترض وكذا، قال حاصل ما تقدم في رفع الإشكال قراءة ابن عامر قراءة ثابتة ولها أكثر من تخريج صحيح، وإليك خلاصة ذلك. أولا، يجوز أن يكون ننسخ بضم النون الأولى وكسر السين على معنى أحببت الرجل أي وجدته محمودا، وكذلك أجبنته وأبخلته، يعني إذا تكون أفعل للوجدان، أفعل للوجدان. هذا طبعا على رأي بعض اللغويين في أفعل أن تأتي بمعنى وجدته. طيب، التوجيه الثاني أن تكون على معنى ننسخك، والمقصود بالإنساخ إباحة النسخ للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لما نسخها أباح له تركها فسمي إنساخا، يعني ما ننسخك من آية يعني نبيح لك نسخها، يعني نبيح لك نسخها لأن الله نسخها فأذن له بماذا؟ بنسخها ورفعها، يعني كأنه صار من فعل الله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، قال أن معنى الإنساء هنا الأمر آسف معنى الإنساخ هنا الأمر بنسخ الآية، وهو أن يأمر جبريل عليه السلام بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها، يعني ما ننسخت كان المعنى كما قال أن يأمر جبريل بأن يجعلها منسوخة. قال الرابع، أن يكون معنى ما ننسخ من آية أي نجعلها ذات نسخ كما في فأقبره، أي جعله ذا قبر. طبعا تلاحظون بعض التوجيهات لا شك فيها نوع من ماذا؟ من بعد، لكنها من جهات اللغة محتملة، لأنك أنت الآن في مقام التوجيه، وفي مقام التوجيه خصوصا تصحيح ما يظن أنه ضعيفا تضطر أن تذكر هذه المحتملة. الشيخ حفظه الله يقول، الشيخ عبد العزيز الحربي يقول، لعل الراجح في ذلك هو قول من قال إن معنى الإنساخ الأمر بالنسخ، وهو أن يؤمر جبريل عليه السلام بالإعلام بنسخها، وذلك لأنه قريب المعنى وبعيد عن التكلف، والتخريجات الثلاثة الأخرى ليست بعيدة، غير أن هذا الوجه أقواها عندي وأقربها تبادرا للذهن والله أعلم. يعني كان يجعل الآن ما ننسخك أي ما ينسخك إيش؟ جبريل، يعني ما يعلمك بنسخه، ما يعلمك جبريل إيش؟ بنسخه. فإذا بناء على هذا لا يكون هناك إشكال من جهة اللغة، من جهة اللغة في معنى أو في قراءة ما ننسخ من آية، في قراءة ما ننسخ من آية. وكما لاحظتم تعدد توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه كما قلت لكم قاعدة ننتبه لها في قضية تكثير التوجيهات لتخريج القراءة هو كله للتنبيه على أن هذه القراءة لها وجه معتبر، وإن كان بعض التوجيهات قد يكون أضعف من بعض. هذا باختصار ما يتعلق بقراءة ما ننسخ من آية قراءة ابن عامر وموقف الطبري، وكذلك ما قلت لكم موقف أبي حاتم السجستاني وغيرهما منها، لأن بعضهم ضعف هذه القراءة. نعم، نحن وقفنا عند وأولى القراءات. وأولى القراءات في قوله أو ننسها بالصواب قراءة من قرأ أو ننسها، بمعنى نتركها، لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما بدل حكما أو غيره أو لم يبدله ولم يغيره فهو آتيه بخير منه أو بمثله. فالذي هو أولى بالآية إذ كان ذلك معناها أن يكون إذا قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانع إذا لم يبدل ذلك ولم يغير. والخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله ما ننسخ من آية قوله أو نترك نسخها، إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس، مع أن ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وصفت فهو يشتمل على معنى الإنساء الذي هو بمعنى الترك، ومعنى النس الذي هو بمعنى الترك، ومعنى النس الذي هو بمعنى ومعنى النس الذي هو بمعنى التأخير، إذ كان كل متروك فمؤخر في حال ما هو متروك. وقد أنكر قوم قراءة من قرأ أو تنسها. إذا قبل يا شيخ عشان نفكك الآن الطبري يبين المعنى الذي يختاره في قوله ما ننسخ على قراءة الجمهور، يعني ما هو الوجه الذي يراه في قوله ما ننسخ من آية، هو يعني ما نبدل من حكم آية، بمعنى أنه آية تنزل تبدل حكم آية، فهذا ما فيه إشكال واضح عنده. المعنى الثاني أو القضية الثانية في ننسها أو ننساها اللي هم المعنيين، إما نكون ما ننسخ من آية أو ننسها بمعنى نتركها لا تنسخ، فيكون عندنا الآن قسم من القرآن منسوخ وقسم الآن من القرآن إيش متروك، أو ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها عن النسخ، فتكون بمعنى الترك أيضا عنده، إذا كان المعنيين متقاربان عنده في نسأ ونسي، يعني في من النسيان أو من الإنساء المؤخر والمتروك عنده كأنهما واحد، مقابل المنسوخ مقابل المنسوخ. فهذا الآن هو اختياره في معنى القراءة أو معنى قوله ننساها أو ننساها مقابل ما ننسخ. ولاحظوا أنه تكلم الآن عنها على الأحكام، وسيأتي كلام له لماذا قال ما ننسخ من آية أي من حكم آية، لأنه سيقال له من أين جئت بلفظ حكم آية، والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية. نعم، وقد أنكر قوم قراءة من قرأ أو تنسها إذا عنا به النسيان، وقالوا غير جائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي من القرآن شيئا مما نسخ إلا أن يكون نسي منه شيئا ثم ذكره. قالوا وبعد فإنه لو نسي منه شيئا لم يكن الذي قرأوه وحفظوه من أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. قالوا وفي قول الله جل ثناؤه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ما ينبئ عن أن الله تعالى ذكره لم ينس نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا آتاه من العلم. قال أبو جعفر وهذا قول يشهد على بطوله وفساده الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنحو الذي حدثنا بشر بنحو الذي حدثنا وأسند عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك إن أولئك السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا بهم وفيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم إن ذلك رفع. فالذي ذكر عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ثم رفع وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بإحصائها الكتاب، وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح ولا بحجة خبر أن ينسي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه. فإذا كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين، فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز. وأما قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فإنه جل ثناؤه لم يخبره أنه لا يذهب بشيء منه، وإنما أخبره أنه لو يشاء لذهب بجميعه فلم يذهب به، والحمد لله، بل إنما ذهب منهم بما لا حاجة بهم إليه منه، وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه. وقد قال الله تعالى ذكره سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فأخبر أنه ينسي نبيه منه ما شاء، فالذي ذهب منه الذي استثناه الله. فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام في المعنى، لا إنكار أن يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحيه إليه وتنزيله. نعم، هذا كلام يحتاج إلى فك. نرجع مرة أخرى إلى قال أنكر قوم قراءة من قرأ أو تنسها إذا عني به النسيان. طب لماذا؟ يعني هؤلاء يقولون غير جائز على النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، أنه ينسى شيء من القرآن، مما طبعا نسخ إلا أن يكون نسي منه شيئا ثم ذكره. يعني الآن عندنا نوع من النسيان يكون نسيان ثم يتذكره، فهذا ما في إشكال، وهذا ثابت في الحديث المشهور أذكرني آية كنت قد إيش أنسيتها، فهم لا يعترضون على هذا، لكن يعترضون على أن يكون هناك نسيان بالكلية، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه شيء ثم نسيه بالكلية. واستدلوا بقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وجعلوا هذا دليل على أنه لم ينس أي شيء أتاه من العلم. الطبري رحمه الله تعالى في حال رده عليهم الآن سيرد بالرد النقلي، يعني معنى المنقول. طيب الرد النقلي هو أشار إلى وجود أخبار، وليس خبرا واحدا، أخبار متظاهرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بأنه وقع إيش نسيان، وقع نسيان للآيات. وأورد حديث بئر معونة وأنه نزل فيهم القرآن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم أن هذا رفع، لكن الآن هم يحكونه، فكيف يكون رفع وهم يحكونه؟ طيب كذلك أيضا الذي روى عن موسى الأشعري أنه قال لو كان لابن آدم ماديان، أو لو أن ابن آدم ماديان لآخر، أنه قال كان هذا مما كان يقرأ، يعني جعله من المقروء. يعني أبو موسى الأشعري من كبار قراء الصحابة يقول هذا نزل قرآنا لكنه ماذا؟ رفع. لكن قال وما أشبه ذلك من أخبار يطول بإحصاء الكتاب. الآن المنسي، هذا المنسي على نوعين، في شيء ينسى بالكلية يعني يرفع حتى لا يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكره الصحابة، وجاء هذا في حديث، وفي آخر يعني منسي بحيث أنه نسي تلاوة، يعني من جهة النظم وليس من جهة المعنى. وعيد الآن الطبري يشير إليه أنه نسي من جهة النظم وليس من جهة المعنى، بمعنى أن هذه آية لكن ليس بهذه إيش، لا يلزم أن بهذه الطريقة نزلت. فإذا يكون الآن الراوي من الصحابة حكى معنى الآية ولم يقرأ إيش الآية لأنها قد أنسيت، يعني أنسيت الآية. لو كانت الآية غير منسية لا تلاها مثل ما نزلت، فكان الطبري يقول لا، هذه الآن المذكورات هي محكية، حكاية الآية وليست هي الآية. وهذه قاعدة كلية في التعامل مع كل ما قيل إنه نزل ثم رفع، إنه نزل ثم رفع. وكذلك مع القراءات الشاذة، إلا أن القراءات الشاذة قد تكون مرتبتها أنها تروى رواية ويقال قرأ كذا، لكن هنا يقول أنه كان مما نقرأ أو مما قرأنا فيه كذا وكذا وكذا، لكن لا يلزم أن يكون هذا هو الذي نزل بنفس إيش النص. إذا فهمنا هذه الإشكالية يعني أو انحلت عندنا هذه الإشكالية، ما يقع عندنا إشكالية أن واحد يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يقول هذا كلام يعني لا يقوله عربي. أنا رأيت بعض الذين تكلموا، بعض الفضلاء يعني بعضهم متخصصون، بعضهم متخصص في علم البلاغة وبعضهم متخصص في في في في في علوم القرآن وغيره، يقول هذا كلام لا يقوله يعني البليغ ويعني وليس من مهيع القرآن، يدون يتكلم بهذا الكلام. هذا كلام صحيح. من قال لك أن الآية هذا هو نصها؟ بدلالة أنك إذا ذهبت إلى قراءة إلى رواية أبي، هذه رواية عمر، رواية أبي تختلف عن رواية عمر. رواية أبي أن عندنا الآن رواية عمر يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، في رواية أبي يقول إذا زنى الشيخ والشيخة، مما يدل على أنهما قد رويا ماذا؟ معنى الآية وليس الآية. يعني بمعنى أن الآية التي نزلت ليست هكذا ولا هكذا، وإنما هذه حكاية الآية. إذا فهمنا أن كل ما قيل عنه قرآن وليس بين الدفتين، غير طبعا القراءة الشاذة كما قلت لكم إلا ما قيل القرآن بدلا من هذا، أنه يكون حكاية وليس نفس الآية، فهذا سيهون علينا الشيء الكثير، سيهون علينا الشيء الكثير ولا يجعل هذه مشكلة كبيرة عندنا. هذه جهة، يعني جهة استطرادية فقط من باب الاستطراد لننتبه، يعني لأن آية هذه آية الشيخ والشيخة تدور الحديث عنها، وحتى إن كما قلت لكم بل بعض العلماء قد يقع في إشكال فيها، إنه هل من البلاغة أن يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ هي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيش وأشيمط إيش زان، يعني كأن المعنى استقذار واستقباح هذا العمل من أسوأ من يعمله، وهو أن يكون إيش رجلا كبيرا ومرأة إيش كبيرة. فإذا كان من رجل كبير ومرأة كبيرة قد ذهب منهم الإرب لهذا، فكيف بمن هو أقوى منهما في هذا الأمر وهم الشابة أو الشاب؟ فإذا نظرنا إليه من هذا المنظور فهذا نوع من البلاغة، نوع من البلاغة في النص. وإذا القاعدة الكلية أن أي آية تحكى أوصف أن أي ألفاظ تحكى على أنها آيات نزلت فإنه قد رفع عنها كل خصائص ما بين الدفتين، يعني كل خصائص ما بين الدفتين رفع عنها، لأن احتمالية روايتها بالمعنى وارد، وأيضا الآثار تشهد لذلك، مثل كما قلت لكم رواية أبي ورواية عمر لآية الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة، أو الرواية الأخرى التي بعض الروايات أو القراءات الشاذة التي ترد على بعض الآيات، أنك تشعرك أنه قد يكون دخلها إيش الرواية بالمعنى لازم من الصحابي، قد يكون من هو دون من الصحابي، لأن دخلت في رواية حديث يعني رواية كلام. أما القرآن بين الدفتين فهذا لا، هذا نقل كافة عن كافة وتلقي كافة، فلا يمكن أن يكون فيه شيء. يعني القرآن الذي بين الدفتين باعتباره مكتوبا هذا نقل كافة عن كافة، وتلقيه أقل أحواله أن يكون تلقي الكافة، يعني معنى نقد، يعني معنى كما قلنا ابن عامر يقرأ ولكن الكافة كلهم يسمعونه وما أحد يعترض عليه، دلالة على أنهم كلهم قد رضوا إيش هذه القراءة، ما عندهم فيها إشكال. فعندنا نقل كافة وتلقي كافة، وهذا كما قلت لكم سابقا وعدته مرارا هذا أعلى من شرط إيش التواتر، لأن نقل الكافة أعلى من شرط التواتر. يعني معنى أن ما بين الدفتين، ما بين الدفتين بغض النظر عن كيف يقرأ، ما بين الدفتين ليس نقله متواترا، بل إن نقله نقل كافة عن كافة، يعني أمة عن أمة. واضح الفكرة؟ ما أريد أطيل في هذا، لكن يجر إليها الحقيقة إشكالات في تعامل بعض الـ يعني بعض المتخصصين أو بعض الذين لهم علاقة بعلوم الشريعة فضلا عن غيرهم مع مثل هذه الأخبار. يعني بعضهم يرى أنه لا يوجد نص في القرآن أصلا، فهذا يعني عنده إشكال كبير جدا جدا. لكن لاحظ الطبري الآن كيف عالج الموضوع. عالجه أولا من إثبات المنقول، إن والله في منقول يدل على وقوع النسيان. طيب بعد ذلك قال وغير مستحيل، هذا الآن الاستدلال إيش العقلي، قال وغير مستحيل من في فطرة ذي عقل صحيح ولا بحجة خبر أن ينسي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه. يعني هل العقل يمنع أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا كليا شيئا مما أنزله الله عليه؟ في قيد ذكره مما ليس للناس به إيش حاجة، للناس به حاجة، وهذا الكتاب الذي بين الدفتين. ولهذا قال بعد ذلك، قال فإذا كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين اللي هو كما قلنا العقل وحجة الخبر، قال فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز، يعني غير جائز أن يقول ذلك غير جائز، يدعي أن النسيان غير جائز. طيب ثم ذهب يرد على استدلالهم بالآية اللي هو إما ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فإن الآن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الإذهاب الإنساء الكلي لجميع إيش القرآن، لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني كل القرآن، وهذا لم يقع، ولكنه لم ينفي الأقل وهو أن يذهب بإيش بشيء منه بشيء منها أو ببعضه. ولهذا قال إنما أخبره أنه لو يشاء لذهب بجميعه، فلم يذهب به والحمد لله، بل إنما ذهب منه بما لا حاجة بهم إليه. وهذا أيضا قيد أو ضابط جيد في فهم أن المنسي بالكلية هذا مما لا حاجة للعباد إليه. واستدل بقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ابن عطية رحمه الله تعالى أخذ من كلام الطبري هذا وسبك عبارة جيدة رأيت نقرأ عليكم أيضا للفائدة فيما يتعلق بأنواع النسيان المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما النسيان، هذا كلام ابن عطية في المحرر الوجيز، قال فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه قبل التبليغ، يعني المتعلق بماذا؟ بالتبليغ، آسف، قبل التبليغ وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة. أعيد العبارة معذرة، قال فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة، أما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر. يعني معنى أنه إذا حفظ واحد من الصحابة ونسي النبي صلى الله عليه وسلم فليست هناك إيش مشكلة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكرني آية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، كنت قد أنسيتها، يعني وقع عليه طار النسيان ثم زال. وسبب زواله هو أنه لما قرأ الصحابي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر، لأنه قد بلغ وأدى الأمانة، يعني هذا أيضا ضابط يذكره اللي هو ابن عطية. قال ومنه الحديث حين أسقط آية فلما فرغ من الصلاة قال أفي القوم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فإلا من تذكرني؟ قال حسبت أنها رفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترفع ولكني نسيتها. يعني الآن، وهذه في عند الإمام أحمد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فأسقط آية في القراءة، فبعد الصلاة نبهه الصحابة أن فيه آية أسقطها، وحتى بعضهم سأله يعني ومنهم وقيل أنه أبي، قال أنسيتها أم نسخت؟ قال لم أنسى ولم تنسخ. أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال نعم. فلما راجع أبي قال له نعم أنك أسقطتها، يعني فنبهه على أنه وقع إسقاط للآية. هذا طبيعي، يعني أنه ينسى في القراءة والصحابة حفظوها، ولذا هم استشكلوا هذا الأمر ويعني نبهوه عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قبل معذرة في كلام الطبع للقاضي أبي محمد في كلام عن الإزالة التامة قال: والصحيح في هذا أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى أن ينساه ولم يرد أن يثبت قرآنا أو يثبت قرآنا جائز. أعيد العبارة، قال اللي هو ابن عطية يقول: والصحيح منها في هذا أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى أن ينساه ولم يرد أن يثبت قرآنا جائز. النوع من إيش؟ النوع النسيان الكلي، هذا نوع النسيان الكلي. وطبعا هو أورده تعقيبا على اعتراض الطبري على من قال ونسينا نذهبن الذي استدل بهذه الآية، لأنه قال أنه في هذا العبارة قال احتج الزجاج بقوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي لم نفعل. يعني احتج الزجاج بعدم وقوع إيش؟ النسيان الكلي هذا، واحتج بالآية، والطبري رد هذا الاحتجاج، لكنه رده كما يقول ابن عطية على من قبل الزجاج. يعني أنه كان يقول أن ابن عطية من ملحظه التاريخي يقول أن هناك من حكاه من قاله أقدم من الزجاج. إيش يقول؟ يقول: قال القاضي محمد على معنى إزالة النعمة كما توعد، اللي هي نعمة إيش؟ حفظ القرآن. قال: وقد حكى الطبري القول عن أقدم من الزجاج ورد عليه، والصحيح في هذا أن نسيان النبي إلى آخره. فإذا هناك من قال به قبل الزجاج، ولا يبعد والله أعلم أن يكون الذي قال به أحد اللغويين. يعني من هو؟ الله أعلم، لكن يبدو أنه أحد اللغويين بدلالة أن الزجاج أيضا إيش؟ اختار هذا القول. فهذه فقط قرينة، طبعا مجرد قرينة أن يكون الذي قال به أحد اللغويين، ولا يلزم أن يكون وراء إيش؟ معتقد أو شيء من هذا، وإنما تكون رأي أو مذهب ذهب إليه هذا القائد. إذا صار عندنا كم نوع من النسيان الواردة الآن في كلام أهل العلم؟ عندنا النوع النسيان القرآن بالكلية، إذا أردنا ندخل في هذا، هذا غير وارد. هذا نسيان القرآن بالكلية هذا غير وارد، ومثل ما قال أنه موجود كما يقول الطبري والحمد لله أنه موجود عندنا، فما في نسيان بالكلية، هذا انتفى. نسيان قرآن نزل ثم رفع بالكلية هذا وارد. طيب نسيان ثم تذكر هذا أيضا وارد. يبقى عندنا نوع اللي أشار إليه الطبري اللي هو ممكن نسميه نسيان جزئي، اللي هي نسيان نظم الآية لكن مع بقاء إيش؟ معناها، يعني حكاية معنى الآية دون الإتيان بنظمها، لأن نظمها لو أتي به نظما كان تكون أين؟ يعني بين الدفتين، فكأنه لما رفع عنهم نظمها جازت روايتها بماذا؟ بالمعنى. والدليل على هذا كما قلت لكم قبل قليل أن في الآية الواحدة المحكية خارج الدفتين يقع إيش؟ بين الصحابة خلاف في نظم هذه الآية أو في سبك هذا الكلام، مثل آية والشيخ والشيخة، هذه رواية عمر، ورواية أبي إذا زنى الشيخ والشيخة. هذا يدل واضح دلالة واضحة على أن المسألة عادت إلى طريقة الرواية، طريقة الرواية. وكما قلت لكم قاعدة كلية أن كل ما خرج عن الدفتين فقد خصائص إيش؟ خصائص القرآن. يعني ما نقول معجز متعبد بتلاوته، ما حد يأتي يقول أن قول الله أن يقول الله سبحانه وتعالى والشيخ والشيخ إذا زنيا، أو يأتي ويقرأ في في في في يعني لو واحد أقام صلاته على آية وصلى قال بعد الفاتحة قال والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم وركع، هل تقبل هذه الصلاة أو يقال أنه قرأ قرآن؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ يعني مثل هذه التي ثبت أنها خارج الـ يعني خارج الـ ما بين الدفتين. طبعا أنا أعرف في خلاف لبعض العلماء في قضية قراءة الشاذة وتجويز بعض من ذلك في قراءتها، لكن يعني أغلب أهل العلم على أن الصلاة هذه أو على أن قصد القراءة هذه خطأ، أغلب أهل العلم. وأيضا لهم كلام في أن الصلاة لا تبطل بها لأن ليست مما بين الدفتين، ليس من بين الدفتين. يعني الواحد يقرأ إن كانت إلا زقة واحدة بدل صيحة، لو قرأ هكذا ففيها إشكال، فيها إشكال في هذا. على العموم لا ندخل نحن في تفاصيل هذه، لكن أنا قصدت فقط التنبيه، يعني قصدت التنبيه على هذه المسألة. لمسألة أهم شيء عندنا في مسألة كيف نتعامل مع ما يحكى أنه كان قرآنا ثم رفع، يعني أنه كان قرآنا ثم رفع، ما يحكى أنه كان قرآنا ثم رفع. نقول أولا أنه لم يتلقى بالقبول ولم يروى بالرواية التي روي بها ما بين الدفتين، وأنه دخله الرواية بالمعنى، وأن لا نستطيع أن نجزم أن هذه الألفاظ التي حكاها أبو موسى أو حكاها سعد أو حكاها فلان ممن رويت عنهم أنها هي نزلت كما هي، لكن نجزم يقينا أن قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بنفس الألفاظ، لم يغير منها أي شيء. في فرق بين هذه تلقي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وتلقي مثل الشيخ والشيخة أو لو أن لابن آدم واديان إلى آخره، فرق شاسع جدا في التلقي. لا غير الحديث القدسية أعلى قليلا من هذه، الحديث القدسي أعلى قليلا، لكن أيضا الحديث القدسي غير متعبد به ولا تقوم الصلاة به وليس يعني ولم يقم يعني عليه تحدي، بمعنى أنه هو من كلام الله لكن لم يقع فيه تحدي ولا تعبد به. لا، هو الحديث القدسي الأصل فيه من خلال عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه من عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، هذا هو يقول، يقول الله. فالأصل، الأصل نقول الآن الأصل أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. لو جاءنا إشكال في الرواية وقع في اختلاف نقول احتمال أنه دخلت الرواية في المعنى، لكن هو وله يعني لفظه من عند الله ومعناه قطعا من عند الله لأن المعنى تابع له. يعني بعض العلماء استشكال أنه يقول إذن ما الفرق بينه وبين القرآن؟ لا، في فرق شاسع جدا. يعني الله سبحانه وتعالى الذي بين الدفتين فيه أنزل قرآنا غير هذا وليس حديثا قدسيا، وأيضا لا يقال إنه يعني آية ولا يقال إنه متحدى به ولا يصلى به إلى آخره. فإذا هذه المسألة لا تؤثر كونه من عند الله سبحانه وتعالى لفظا، لأنه ليس كل ما ذكره الله أو ما ذكره الله سبحانه وتعالى أو ما تكلم به يكون إيش متعبدا به ولا أيضا متحدا به، لا متعبدا به ومتحدا، هو الذي تحدي به ما بين الدفتين فقط، ما سواه من كلامه فليس متحدا به فهو خرج عن هذا الأمر. كذلك التعبد ما بين الدفتين متعبد به وأيضا عليه أجر، يعني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ميم حرف، سواء كان موقوفا على ابن مسعود أو كان موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر فيه سواء. لماذا؟ لأن هذا ترتيب خير فضيلة لا يمكن أن يقولها الصحابي من عند نفسه، حتى لو كان موقوفا فهو في حكم إيش؟ المرفوع. فهذا الآن الفضل المترتب والأجر المترتب لا يمكن أن ترتبه على الحديث القدسي ولا أن ترتبه على القراءة الشاذة ولا أن ترتبه أيضا على هذه القراءات المحكية التي من هذا الجنس الذي ذكرناه أنه مما رفع لفظه ما من الدفتين، يعني ما رفع لفظه من الدفتين ما يمكن تقول إنه يؤجر عليه بكل حرف 10 حسنات إلى آخره. واضح الفكرة؟ نعم. ليس هناك مانع، لأن أنا فقط نبهت على أنه قد يقع فيه الرواية في المعنى، لكن ليس هناك مانع أن تكون هذه الرواية هي نفس ما نزل، ليس هناك مانع كمانع، ما هناك مانع. لكن نتكلم الآن لماذا؟ لأن من يعترض على هذه يقول هذه الألفاظ لا تتناسب مع ألفاظ الآيات، يعني ما في، تأتي الآيات وتأتي بهذه تقول، يقول ما في القوة في السبك، ما في ألفاظ القرآن من الروعة والبيان ما تجدها هنا. قل نعم، لأنه احتمال تكون رويت بالمعنى لكي نخفف هذه المسألة، ما يكون عندنا تشدد فيها أو تشنج، فيقول لك والله ما دام ما تتساوى مع القرآن إذن ليست بقرآن ولا يمكن تكون قرآن يوما ما. تقول لا، هي كانت قرآنا ثم رفعت، فلما رفعت صار تلقيها مثل تلقي الحديث، تلقي أي كلام، فيحتمل فيه الدخول الرواية بالمعنى. هذا قد يكون نقص بلاغة عند الناظر، نحن حينما نناقش بعض الأمثلة، لكن تكلم عنك التأصيل العام، يعني التأصيل العام أنه حتى لو كان ما يؤثر على كونها قرآن في فترة ثم رفعت. إيه معناها صحيح، أريد أن ينبه على أن قراءة تنسى معناها صحيح ولها شواهد. نعم. صحيح، هذا صحيح، وهذا يمكن استدل به أن قوله صلى الله عليه وسلم فيكم أبي، والمراجعة هذه فيها إشارة واضحة جدا على أن الصحابة كانوا يعرفون هناك قرآن ينزل ثم يرفع، لكن لا يعرفون رفعه إلا من جهة من؟ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت المراجعة معه صلى الله عليه وسلم بين لهم لا، هذه الآية ما رفعت وأنها لم ترفع، وهذا جيد أيضا، هذا استدلال جيد بهذا الحديث. طيب نرجع إلى آخر فقرة ذكرها الطبري لما قال فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام في المعنى. طبعا هذا كلام خطير، طبعا خطير يعني قصدي أنه يعني كلام كبير يعني عظيم، أما خطير احنا عندنا الآن لما نقول خطير تتجه للجانب السلبي، لا أنا قصدي أنه كلام يعني حقيقة كبير جدا. الآن الطبري يوجه لنا توجيهات مثل ما ذكر الأخ عبد الوهاب قبل قليل، إن مسألة أنه لما الطبري الآن يصحح معنى القراءة الشاذة ذكرها لتنسها من باب تصحيح المعنى وليس من باب تصحيح القراءة، ما عنده إشكال في المعنى، لكن راجع يقول بعد ما ذكر هذه أنا اخترت ما اخترته من القراءة والمعنى الذي فيها لاتساق الكلام على نظام في المعنى، لا إنكارا أن يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحيه إليه وتنزيله. بليه؟ لو رجعنا تفسير الطبري قصد اختيار الطبري لقال ما ننسخ من آية يعني من حكم آية أو نتركها بلا نسخ، هذا الوجه الأول، أو ما ننسخ من حكم آية أو نؤخرها فلا ننسخها لا يقع فيها نسخ، يقول هذا اختياره الآن. طيب هو اختار الآن هذا الاختيار، طيب معنى تنسها أين ذهب؟ يقول لك أنا ما أناقش هذه لأني أنا أتكلم الآن على السياق وانتظام المعنى ما هو الذي ينتظم المعنى، لا أتكلم أنا عن موضوع النسيان، يعني هو يقول ما نتكلم عن موضوع النسيان، أنا أتكلم الآن عن التأويل الذي يكون متسق في الكلام على نظام المعنى، هذا هو. وهذا ترى كلام يعني كبير، لما أقول لكم كبير، الطبري رحمه الله تعالى الحقيقة يعني كتابه يعني كنا نسمع أو كنت أسمع أنه يتكلم أنه الطبري إمام مفسرين وأن تفسيره وتفسير يعني يعظمون تفسيره، كل ما قرأته أو دارسته هذا الكتاب يظهر لي بالفعل جلالة هذا الإمام ويعني ما أوتيه من العلم بالقرآن. لك أن تتصور أن تفكيك الضمائر التي يعتبرها بعض الناس فيها صعوبة، لما يأتي إلى آية يفكك ضمائرها صح أنه في صعوبة، لكن تشير إشارة مهمة جدا إلى أن الطبري يحلل الكلام كاملا تحليلا كاملا، ما يعطيك فراغات قدر طاقته. ولهذا تجد إذا جاء الخطاب، وسبق لنا في خطاباته لليهود كل مرة يقول يا بني إسرائيل، يذكرهم بكذا، يعني يعيد لنا ويزيد مرة بعد مرة ينبهنا أن السياق ما زال في هؤلاء القوم لم يخرج عنهم. فمعاملة للسياق وللنظم يعني شيء عظيم جدا جدا، وهو الآن يبين لنا بحيث يعطي ينبه، ما يأتي واحد يعترض عليه يقول كيف يختار هذا ويقول أن هناك نسيان ولم يذكره في ماذا، في معنى النسيان هناك، لا، أنه لا يرى أن الآية جاءت لمسألة النسيان، هذا اللي هو ينسى ثم يتذكر، ينسى ثم يتذكر، فهو أشار إلى أن المراد إما الترك أو التأخير. أما النسيان الكلي غيره كان يقول ليس هو المراد بالآية، ليس هو المراد بالآية. طبعا هذا هو اختياره رحمه الله تعالى، وإن كان كما تعلمون السلف يعني لهم آراء ذكرها سابقا غير هذا. لو رجعنا اللي هو أول القراءات وقرأنا المنطقة هذه للفقرة هذه، هذا هو الاختيار الذي اختاره، هذا اختيار اختاره وعقب عليه بقوله فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا، اختياره من قوله وأول القراءات إلى قوله حال ما حال مؤخر مؤخر مؤخر في حال ما هو متروك، يعني هذا اختياره الذي ذكره. طيب، بحيث أنك أنت لو أخذت السطرين للسطورة وضعتها هنا كان يتناسق أيضا الكلام معه، ثم يأتي كلام لإنكار قراءة من قرأ أو تنسى. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه نأتي بخير منها أو مثلها. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله نأتي بخير منها، فقال بعضهم بما حدثني وأسند عن ابن عباس نأتي بخير منها أو مثلها، يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن قتادة في قوله نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقال آخرون نأتي بخير من التي نسخناها أو بخير من التي تركناها فلم ننسخها. ذكر من قال ذلك، حدثني وأسند عن أسباط عن السدي نأتي بخير منها، يقول نأتي بخير من التي نسخناها أو مثلها أو مثل التي تركناها. فالهاء والألف اللتان في منها عائدتان على هذه المقالة على الآية في قوله ما ننسخ من آية، والهاء والألف اللتان في قوله أو مثلها عائدتان على الهاء والألف اللتين في قوله أو ننسها. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن مجاهد قال كان عبيد بن عمير يقول ننسها نرفعها من عندكم فنأتي بخير بمثلها أو خير منها. حدثني وأسند عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال أو ننسها نرفعها نأتي بخير منها أو مثلها. وحدثني وأسند عن ابن مسعود مثله، وأسند عن أصحاب ابن مسعود مثله، والصواب من قبل يا شيخ. طبعا لاحظوا الآن الإشكالية في الضمائر، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني عندنا الآن نسخ نسيان أو إنساء، خير أو مثل، يعني خير أو مثل، والآن هل هو لف ونشر مرتب أو يعني معنى قصدي أنه مثل يكون لكذا خير منها يكون للنسخ، المثلية تكون للإنساء أو النسيان، أو أن الضميران أن الضميرين عائدان إلى النسخ فقط، أو أنهما عائدان إلى النسخ والنسيان أو الإنساء، يعني كل هذه يحتملها النص. الآن هو ذكر أقاويل السلف، يعني ذكر أقاويل السلف وفيها بعض هذه الأنواع اللي ذكرت لكم الثلاثة، لكن ماذا سيختار هو؟ نعم. والصواب من القول في معنى ذلك عندنا ما نبدل من حكم آية فنغيره أو نترك تبديله فنقره بحاله نأتي بخير لكم من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمها إما في العاجل لخفته عليكم من أجل أنه وضع وضع فرض كان عليكم فأسقط ثقله عنكم، وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل ثم نسخ ذلك فوضع عنهم فكان خيرا لهم في عاجلهم لسقوط عبء ذلك وثقل حمله عنهم، وإما في الآجل لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شهر كامل في كل حول، فكان فرض صوم شهر كامل كل سنة أثقل على الأبدان من صيام أيام معدودات، غير أن ذلك وإن كان كذلك فالثواب عليه أجزل والأجر عليه أكثر لفضل مشقته على مكلفيه من صوم أيام معدودات بذلك، وإن كان على الأبدان أشق فهو خير من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره الذي لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات، فذلك معنى قوله نأتي بخير منها، لأنه إما بخير منها في العاجل لخفته على من كلفه أو في الآجل لعظم ثوابه وكثرة أجره، أو يكون مثلها في المشقة على البدن واستواء الأجر والثواب عليه نظير نسخ الله تعالى ذكره فرض الصلاة شطر بيت المقدس إلى فرضها شطر المسجد الحرام، فالتوجه شطر بيت المقدس وإن خالف التوجه شطر المسجد الحرام فكلفة مؤنة التوجه شطر أيما توجه شطره المتوجه واحدة، لأن الذي على المتوجه شطر البيت المقدس من مؤنة توجهه شطره نظير الذي على بدنه من مؤنة توجهه شطر الكعبة سواء، فذلك هو معنى المثل الذي قال جل ثناؤه أو مثلها. وإنما نعم قبل الشيخ عشان بس ما يصير القراءة، طبعا واضح كلام الطبري في قضية نأتي بخير منها أو مثلها، يعني إن معنى أنه قد تكون الخيرية من جهة خفة العمل فتكون مرتبطة بالأبدان، أو تكون الخيرية في الأجر ولو كان العمل أشق فهذا الآن التحليل ذكره أيضا ذكر له أمثلة، لكن قد يأتي مثلها مثل ذكره تحويل القبلة، يعني سواء صليت أنت إلى بيت المقدس ولا صليت إلى الكعبة ما فيه فرق، ما فرق إلا في الجهة، ليس هناك أي إضافة، وأيضا الأجر واحد لأنك هنا تتجه إلى قبلة أحبها الله وهنا تتجه إلى قبلة أحبها الله، ما فيها إشكالية، واضح الفكرة؟ فإذا الآن كأنه بيّن لنا بالأمثلة كيف تكون الخيرية خيرا منها أو مثلها، يعني بالخيرية أو بالمثلية. ثم قال نعم وإنما عنا جل ثناؤه بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها ما ننسخ من حكم آية أو ننسه، غير أن المخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها اكتفى بدلالة ذكر الآية من ذكر حكمها، وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى من كتابنا هذا كقوله وأشربوا في قلوبهم العجل بمعنى حب العجل ونحو ذلك. فتأويل الآية إذن ما نغير من حكم آية فنبدله أو نتركه فلا نبدله، نأتي بخير لكم منه أيها المؤمنون حكما منها أو مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والثواب. نعم يعني قبل الشيخ قبل الاعتراض الآن لاحظ الآن يختصر، يعني يعطيك اختصار المعنى مع أنه ذكره قبل لكنه كان مطولا، الآن يختصر لك وأورد السؤال الآن أنت أدخلت لفظ حكم من أين، يعني قد يعترض يقول من أين جئت حكم، وقال ما ننسخ من آية ولم يقل حكم آية، وبالفعل لو أردنا أن الحكم اللي الحكم الفقهي فقط هناك شيء من المنسوخ لا علاقة له بالأحكام، مثل بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، كما قال أنه كان قرآن يتلى أنس بن مالك قال أنه نزل فيهم قرآن يتلى وذكر هذا ما هو حكم، هذا خبر، يعني هذا إيش خبر، لكنه رحمه الله تعالى لأنه اختار أن في الأحكام مع أنه أورد بعض الأخبار قال إن هذا مما يعني يعرفه السامع، يعني مما يعرفه السامع. ولهذا قال غير أن مخاطب الآية لما كان مفهوما عندهم معناه اكتفى بدلالة ذكر الآية من ذكر حكمها، واستدل أو استشهد لذلك بشاهد، الشاهد صحيح. لكن أنا في نفسي أن مسألة النسخ لو كان فقط يعني المنسوخ لو كان فقط في الأحكام لكان، ولا شك أن ما يتعلق منسوخ الأحكام كثير وكذا، لكن الكلام الوارد عن المنسوخ من القرآن قد يكون من باب الأحكام وقد يكون من باب الأخبار، وأيضا قد يكون أيضا من المنسوخ الكلي الذي لا يعلم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ينسخه ويأتي إذا دخل في معنى الآية يأتي بخير منه أو مثله، وإن لم نعلم ما هو هذا المنسوخ الذي نرفع بالكلية. لأن عندنا الآن المنسوخ نرفع بالكلية قد يكون أخبار، عندنا من المنسوخ ما هو أخبار، فهذه إن لم تدخل في معنى الآية وخصصناها بالأحكام فقط يعني في أحكام فقط، فهذا يحتاج إلى دليل التخصيص، يحتاج إلى دليل التخصيص. ولهذا أولى أن نقول لأنه ما ننسخ من آية يشمل يعني عام، سواء كان نسخ أحكام أو نسخ أخبار، يعني رفع سواء كان المرفوع حكما أو كان المرفوع خبرا من جهة التلاوة، وليس مع ذلك إبطال وإزالة، لا. يعني لا يفهم منها أن نقول مثلا أن النسخ يقع في الأخبار أن مرادنا والله أنه يخبر بخبر ثم يخبر بضده، لا، نتكلم عن الآن هذا النوع من المرفوع. يعني كانوا قال ما نرفع من آية من ما بين الدفتين أو ننسها، يعني معنى إيش؟ نتركها فنأتي بخير منها أو مثلها. فإذا المقصود أننا حينما نعالجها بهذا فلو أدخل غير الأحكام لما كان فيه إيش إشكال، بل إنه الآية كونها نزلت بدون قيد تشمل هذا وذاك والله أعلم، لكنه رحمه الله تعالى مشى على هذا الأمر واختصر لنا تأويل الكلام في النهاية. نعم. ممكن أن يكون مراده كما تقول الحكم والمعنى والدلالة، لكن اللي يظهر والله أعلم من خلال عباراته وكذا أنه يتكلم عن الأحكام الحكم المرفوعة، يعني الأساس أحكام فقهية سم أول ما قال. نعم، لأنه أول بداية الكلام يتكلم عن الأحكام الشرعية. تشوفها يا شيخ، قال ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنغيره ونبدله، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح والمباح محظورا والمحظور مباح، هذا في أول الكلام عن الآية. نعم، وهو متناسق ولا زال يتكلم عن هذا النوع من الـ من الـ من القرآن اللي هو الأحكام الشرعية. نعم، نكمل. فإن قال قائل فإن قد علمنا أن العجل لا يشرب القلوب وأنه لا يلتبس على من سمع قوله وأشربوا في قلوبهم العجل أن معناه وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فما الذي يدل على أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها لذلك نظير؟ قيل الذي دل على أن ذلك كذلك قوله نأتي بخير منها أو مثلها، وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرا من شيء لأن جميعه كلام الله، ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض أو بعضها خير من بعض. نعم، طبعا عندنا في قضية التفضيل، لأنه هو طبعا بناء على قضية التفضيل، عندنا في قضية التفضيل اللي هو التفضيل الكلي، يعني بمعنى أنه الآن القرآن كله في الفضيلة سواء لأنه كله كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا مراد الطبري فنعم ما في إشكال، لكن نراد أنه في داخل هذا الكلام لا يوجد تفاضل بين آية وآية، فهذا لا شك أنه منقوض بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا في التمايز بين كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا لما نقول نحن التمايز بين كلام الله سبحانه وتعالى أو التفاضل وأن هذا أفضل من هذا، لا نقوله نحن من جهة من عندي أنفسنا، وإنما هو مبني على النصوص. بمعنى مثلا قل هو الله أحد، هل فضل قل هو الله أحد ومنزلتها مثل منزلة تبت يدا أبي لهب وتب؟ لا من جهة الموضوع، وأيضا لا ولا من جهة المنقول، يعني بمعنى العقل إذا جئت إلى الموضوع لا شك أن موضوع قل هو الله أحد وما ضمنته أشرف من موضوع الكلام في تبت يدا بلهب وتب. لكن نحن لا ندخل في هذا الباب، هذا الباب احنا فقط نذكره كمثال، لكن لا ندخل هذا الباب. وهذا لو أن الطبري قال به لقلنا نعم عين والرأس، لكن أنه يوجد في كلام الله ما هو أفضل من بعضه، من قول صلى الله عليه وسلم سيدة آية القرآن الله لا إله إلا هو، وقال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنما تأتيان كغمامتين تحاجان عن صاحبهما إلى آخره. هذا كل دلالة على ماذا؟ على أن فيها فضل ليس في غيرها. فإذا باب الفضل الأصل فيه النقل، يعني أن يأتي منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكلم عن باب إيش؟ الفضل للفضائل. يعني فضائل ماذا تقول؟ هذه السورة أفضل من هذه السورة، هكذا نقول لك ما الدليل؟ ما الدليل؟ طبعا لو أدخلنا العقل هذا سيكون مساحة للاختلاف و يعني التناشز بهذا. فلهذا هذا الباب ليس هو الباب الذي نتكلم عنه، بل هو باب مغلق. أما المنقول فعلى العين والرأس، لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، فليس هناك أي غضاضة أن يقال بعض القرآن أفضل من بعض من هذه الجهة. يبقى مسألة ثالثة وهي قضية المحبة، المحبة، محبة بعض الآيات أو بعض السور. هذا ثبت فيه ماذا أيضا؟ الحديث على صحته. يعني لو قلت والله أنا أحب سورة الضحى لأنها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرتاح أقرأها كثيرا، هذا الآن الكلام فيه إشكال شرعي؟ الجواب لا، بل إن النص دل على صحة هذا. الرجل الذي كان يختم بماذا أو يقرأ قل هو الله واحد في كل صلاة، يعني يقرأها بغيرها أو أنه يقرأها، المهم لما سئل عن ذلك قال إن صفة الرحمن وأنا أحبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه بفعله هذا، وهذا اجتهاد منه قبل أن يأتيه إيش؟ النص. هذا الآن دخلت في باب إيش؟ المحبة، يعني أنا أحب هذه السورة أحب هذه الآية، أرتاح كثيرا لقراءة هذه السورة، أكرر هذه السورة كثيرا لأني أحبها لأني أرتاح لها. هذا لها أصل في الشريعة، المحبة شيء وقضية التفضيل شيء آخر. التفضيل حق للمشرع، التفضيل حق للمشرع. أما مثل هذه لا، مثل أرجى آية، ما هي أرجى آية؟ والله إيش أرجى آية عندك يا عمر؟ والله أرجى آية عندي قول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول لماذا؟ قال لأن الحمد لله يعني كل المسلمين يدخل في هذا أنه هدى لهم مثلا، عنده علة بذلك. تتسأل آخر ما هي أرجى آية؟ يعطيك آية أخرى وهكذا. ولهذا أرجى آية مثلا قصدت ماذا مثل هذه الألقاب، أنه ليست هي أفضل آية، هي جاءت على أفعل التفضيل، أفعل للتفضيل أرجى آية، ولكن ندخلها هذا إيش؟ النظر. يعني أرجى آية عندك قد تكون ليست أرجى آية عند غيرك، قد يكون أرجى آية عند واحد آية من الآيات والثاني عنده آية. ولذا وقع الخلاف حتى بين الصحابة والتابعين والخالفين لهم في ما هي أرجى آية في القرآن، وللمجال وللاجتهاد فيها مجال وللعقل فيها فسحة. اللي مزت أرجى آية ما هي؟ حتى أن الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو قريب منا كان يقول لابن عبد الله يقول أرجى آية عندي قول الله سبحانه وتعالى الذين يجرمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقول ما أعرف أني يعني ارتكبت كبيرة قط. يعني هذا أرجى آية عنده رحمه الله تعالى مثلا. فإذا لاحظ أنت الآن المستويات في مثل هذه الأمور. أهم شيء عندنا أن قضية التفضيل، هذه أفضل من هذه، هذه أفضل آيات القرآن، أفضل سورة القرآن، هذه نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى النص، إلى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد نص فلا يجوز التفضيل، لا يجوز التفضيل. التفضيل في الموضوعات القضية الثانية، لكنها لا يعني يبقى أنه كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحترز في هذا الباب في أن يعتمد على المنقول ويتوقف في غير المنقول. لو قصدت المنقول في قضية الموضوعات، لأن لا شك نعرف أن موضوع التوحيد، ها موضوع التوحيد أعلى من غيره، لأنه كلام في ذات الله وصفات الله، وهو أعلى من الكلام في غيره. نعم نعلم هذا من جهة الموضوع، لكن يبقى كله كلام الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا نقول إذا كان مراد الطبري التفضيل الجزء هذا فنقول لا، هذا ثابت وواضح. وأنا استبعد أن يقول أنه هو صاحب آثار، والآثار يعني يعني يعني بين عينيه، ما أتوقع أن يكون يغيب عنه هذا، لعل له مقصدا غير الذي يمكن يفهم من كلامه أولا. وأنا بالنسبة لي يعني أتوقف في هذا، كأني أحس أنه وراد المعنى الكلي هذا، وأن كلها سواء، يعني كل هذه سواء، لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس نفيا لي ما وردت به النصوص في تفاضل بعض الآيات أو السور. نختم ببقية الآية. شيخنا، ألا يكون نقصده ليس التفضيل الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التفضيل النظم، أي أنها لفظ من الله عز وجل؟ يعني لا تقول هذه، ما نحن البشر مثلا قد يكون فينا رجل بليغ، لكن كلامه مثلا في حال يكون يعني كلاما فيه بلاغة هذا الرجل وفيه حسن ألفاظه، لكنه ليس بذي أهمية مثل الكلام الذي قاله في مقام آخر. ولله المثل الأعلى، يعني والقرآن كله ذو أهمية، لكن أقصد هذا، لم يكن الطبري يقصد هذا التفضيل، إنما قصد تفضيل الكلام، قال كلام، أن كلام الله عز وجل اللفظ الذي من عند الله كله في مستوى واحد. ماشي، لكن هو الآن قال الله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها، هو جعله في الحكم، يعني بخير منها في الحكم، ولهذا هو ربطه بإيش؟ بأنه يكون خير منها في ماذا؟ في الأحكام، ولا لا؟ يعني أنه هذه أخف وهذه أثقل، أو الأجر إلى آخره. وليست الخيرية راجعة إلى ماذا؟ إلى ذات الكلام. هذا نعم، هذا ما في إشكال، إذا كان هذا هو، هذا أقرب إلى مرادي، ليست الخيرية إلى ذات الكلام، بمعنى أن ذات الكلام كله كلام الله سبحانه وتعالى، وفي الخيرية سواء، إذا فهم بهذا الذي ذكرته لا بأس. نعم. سمع. احنا نرجع، قلنا القاعدة الأصلية في هذا الباب هو أنه ما ثبت به النص فهو مقدم، والطبري صاحب آثار ونصوص، يعني الطبري الأصل عنده الآثار والنصوص، لكن نحن نعتذر له في هذا، لعل مراده هذا ونحن لم نفهمه، لكن لو كان مراده كما قلت لك ذاك لا، فنقول النص مقدم والآثار مقدمة، هذا الذي قصده. نعم. والله العبارة موهمة، ترى العبارة مشكلة، يعني العبارة إلى كونه يرى أن الكلام لا يتفاضل أقرب من التأويلات التي نحن نذكرها. ما كان في أقوال صار فيها خلاف أو ما يلقي هذا الخلاف لا، ما كان، لو كان ذكر، لو ذكر وفصل، هو المشكلة مثل هذه النقطة، إن كان فصلها في مكان آخر أو فصلها في كتب من كتب الأخرى أو الشرعية فنعم، أما في هذا الموطن بهذا الاختصار بهذا يعني الإيجاز، ما يزال موهما، يعني أقل الأحوال نقول أنه موهم، يعني ولهذا أيضا نحن باب أيضا الفائدة، يعني لا نجتهد أن نحاكم الطبري إلى المستقر عندنا نحن، وأن هذا رأيه في النهاية، هذا رأيه وإمام معتبر في النهاية، لكن نحن أحيانا قد نقع في هذه الإشكالية، أن نحاول أن نجعل الطبري كما نفهم نحن، لكن حاولنا نفهم الطبري كما هو قال، فأنا أقرب شيء إلى كلامه واضح جدا، أنه يتكلم عن أنه لا يقال في كلام الله تفاضل، وأن هذا أفضل من هذا، وأن نقول له أن كلامه هذا مع إمامته وجلالته هناك آثار تدل على خلاف ما قال رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. القول في تأويل قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني جل ثناؤه بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم يا محمد أني قادر على تعويضك مما نسخت من أحكامي وغيرته من فرائضي، من فرائضي التي كنت افترضتها عليك ما أشاء مما هو خير لك ولعبادي المؤمنين معك وأنفع لك ولهم، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة، أو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة، وشبيهه في الخفة عليك وعليهم، فإني فاعلم يا محمد على ذلك وعلى كل شيء قدير. ومعنى قوله قدير في هذا الموضع قوي، يقال منه قد قدرت على كذا وكذا، إذا قويت عليه أقدر عليه وأقدر عليه قدرة وقدرانا ومقدرة. وبنو مرة من غطفان، من غطفان تقول خاصة قدرت عليه بكسر الدال. فأما من التقدير من قول القائل قدرت الشيء، فإنه يقال منه قدرته أقدره قدرا وقدرا. نعم. طبعا أيضا نفس القضية قلت لكم، بعض الأشياء احنا ما ننتبه لها، وهي قد تحمل أحيانا فك لمشكلات تكون عند المتأخرين. الآن قال ألم تعلم، توجه الخطاب لمن؟ بعضهم يقول ألم تعلم يا من يصلح له الخطاب. لا، هو الخطاب أصلا أول من نزل عليه الخطاب هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قال هو ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض المتسألين الأسبوع الماضي استشكل أنه كيف الطبري رحمه الله تعالى يترك اسم النبوة وصفة النبوة والرسالة، بدل ما يقول ألم تعلم يا رسولي، ألم تعلم يا نبيي، ويقول ألم تعلم يا محمد. وهذه يعني من العبارات التي سادت عند العلماء في ذكره باسمه صلى الله عليه وسلم، لكن غالبا إذا ذكروه باسمه يضعون بعدها إيش؟ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ليس فيها إشكال، يعني ليس فيها إشكال. لكن أيضا باب الفائدة نلاحظ أنه يبين لنا الخطاب هذا موجه لمن أولا؟ وللرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أول خطاب ما ننسخ من آية أو ننسيها. احنا ما انتبهنا حقيقة، نرجع إلى مساق الخطاب، متى بدأ يتحول الخطاب عن بني إسرائيل إلى غيرهم، لأن هذه الآيات مقدمة لما سيأتي في نسخ القبلة، هذه الآيات مقدمة لما سيأتي في نسخ القبلة. طبعا بيّن كما تلاحظون يعني علة هذه الفاصل، لماذا قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني ما علاقة صفة القدرة بموضوع إيش؟ النسخ والنسيان أو الإنساء، فبينه وربطه. يعني هذا أيضا من الأشياء قد تخفى على كثير ممن يقرأ الطبري، يظن أن الطبري لا يعنى ببيان علة ختم الآيات، لا هو كان يبين، وهذا مثال من الأمثلة بذلك. طبعا التحليل اللغوي لمادة قدر ومعناها في السياق أيضا هذا لا شك أنه من الأشياء التي يبرع فيها الطبري، بل إنكم تلاحظون قضية حكاية لهجات أو لغات بعض الأقوام، لأنه الآن حكى عن بني مرة من غطفان، وقد يكون أخذه من كتب معاني القرآن لأنه التي تعنى عادة بهذا التفصيل اللغوي. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم من قوله تعالى لم تعلم أن الله له ملك السماوات، وهذا أيضا عطف على ما سبق من قوله لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.